حياكم الله. هذا سائل يقول في سؤاله: ما حكم من ترك التسمية عند وضوئه ولم يتذكر إلا بعد فراغه من الوضوء؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من نسي التسمية على الوضوء حتى فرغ منه فإنه لا شيء عليه، ووضوءه صحيح، حتى لو فرض أنه تعمد ترك التسمية عند الوضوء فإن في صحة وضوءه خلافا بين العلماء، فمنهم من يقول إن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، وذلك لأن الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف وضوءه ليس فيها ذكر للتسمية، وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ليس بثابت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء واجبة، وأنه إذا تعمد تركها لم يصح وضوءه، ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب، أي أن التسمية على الوضوء سنة، إن أتى بها الإنسان فهو أكمل وأفضل، وإن لم يأتي بها فوضوءه صحيح. نعم. بارك الله فيكم. كيف يصلي المصاب بسلس البول وكيف يطمئن على صحة وضوئه؟ سلس البول هو استمرار خروجه بدون إرادة من الإنسان، وهو من الأمراض التي قد تعالج ويشفي الله المريض منها، ولهذا ننصح من حصل له ذلك أن يعرض نفسه على الطبيب أولا قبل كل شيء، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك شفاء ورحمة. أما بالنسبة لوضوئه فوضوءه صحيح، حتى ولو خرج منه شيء أثناء الوضوء أو بعده، ذلك لأنه لا طاقة له في منع هذا الخارج، وقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، فإذا توضأ بعد دخول الوقت صلى ما شاء من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت، ويجب عليه في هذا الحال أن يتحفظ بأن يضع شيئا على ذكره ليقلل انتشار البول إلى ملابسه وبدنه. نسأل الله لإخواننا السلام والعافية. اللهم أمين. بارك الله فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف من بيشة يقول: ما عندي 3000 ريال وقد حال عليها الحول، فكم زكاتها؟ زكاة الدراهم 1/40، وهو ربع العشر، وهو 2.5%، وعلى هذا فتكون زكاة الألف 25 ريالا، وزكاة الألفين 50 ريالا، وزكاة الثلاثة 75 ريالا. وإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة مهما كثر المال فاقسم ما عندك على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فإذا قدرنا أن عند الشخص 40 ألفا فزكاتها 1000، لأنك إذا قسمت 40 على 40 صار الخارج بالقسمة 1، وعلى هذا فقس. طيب، جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل من بيشة يقول: إذا تسبب شخص في طلاق زوجة رجل آخر من زوجها ثم تزوجها لنفسه، ما هو الحكم في هذا الزواج؟ هل هو صحيح أم لا؟ أولا لابد أن نعرف كيف كان هذا السبب، هل هو بالسحر أو بطلب المخالعة، بمعنى أن يأتي إلى زوجها ويقول: خالع زوجتك وأنا أعطيك 10,000 ريال، فيخالعها الزوج على هذا العوض. فإن كان بالسحر فإن الساحر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقيل بل يقتل حدا إذا بلغ السلطان لشدة أذاه وضرره على المسلمين. وأما إذا كان بالثاني بأن طلب من زوجها أن يخالعها هل يتزوجها، فقد استنكر الإمام أحمد هذا استنكارا عظيما، وهو محل الاستنكار والإنكار، وهو نوع من تحقير الزوجة على زوجها. فلا يحل لإنسان أن يحاول مفارقة رجل زوجته من أجل أن يتزوجها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول هذا السائل: قمنا بافتتاح محل لبيع المواد الغذائية في شهر ربيع الأول، والمعروف أن الزكاة تكون عند دوران الحول، وأريد أن أخرج الزكاة في شهر رمضان، فماذا أفعل؟ فتح هذا المحل لا يخلو إما أن يكون بدراهم كانت عندكم، وإما أن يكون بالاستدانة، أي أن تشتروا بضائع في ذممكم. فإن كان بالأول، أي أنكم افتحتم المحل بدراهم كانت عندكم، فإن حول الزكاة يكون من ملككم الدراهم التي قبل افتتاح المحل، فمتى دارت السنة على ملككم لهذه الدراهم وجبت الزكاة. وأما إن كان الثاني وهو أنكم استدنتم البضاعة من أجل أن تتاجروا بها، فإن ابتداء الحول يكون من استدانتكم ذلك، فإذا تم الحول وجبت الزكاة عليكم. ولكن لا مانع من أن يقدم الإنسان زكاته في رمضان قبل حلول وقتها، ويكون هذا من باب التعجيل، أعني تعجيل الزكاة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. بارك الله فيكم. السائل عين عين عين من عدن اليمن يقول في هذا السؤال: يذكر بأنه شاب يبلغ من العمر 17، يحافظ على الصلوات الخمس في المنزل، يذكر بأنه معوق حركيا، معوق حركيا، لا يستطيع ولا يقدر على المشي. يقول: وأملك دراجة مخصصة للمعوقين أنتقل بها وأذهب بها إلى المدرسة، وأما داخل المنزل فأنا أنتقل بواسطة يدي ويدي ورجلي حبوا، وأريد أن أذهب لأداء الصلاة في المسجد جماعة، ولكنني لا أستطيع أن أنتقل من باب المسجد إلى داخل المسجد بهذه الطريقة، خصوصا بأنني لا أستطيع أن أتنقل بين أرجل الناس، هل تجب علي الصلاة الجماعة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، تجب عليك صلاة الجماعة إذا كانت لا تشق عليك، لكن ذكر بعض أهل العلم أن من لا يستطيع أن يصل إلى المسجد إلا راكبا فإنه لا تزمه صلاة الجماعة، وإنما تزمه صلاة الجمعة. ولكن عمومات الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة تشمل ما إذا تمكن الإنسان من الوصول إلى محل الصلاة بواسطة أو بغير واسطة، فأرادت أن تستعين الله، فأراد هذا السائل أن يستعين الله عز وجل وأن يذهب إلى المسجد على الدراجة التي ذكرها، وإذا وصل إلى باب المسجد فنمشي على يديه ورجعيه، والناس سوف يعذرونه ولا يستنكرون ذلك منه ما داموا يعرفون أن الرجل لا يستطيع. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: والدتي إذا قام إخوتي الصغار بشقاوة في البيت تقوم بالحلف وتكثر من ذلك بأيمان كثيرة في اليوم أكثر من 100 يمين ولا تؤدي القليل، فما حكم الشرع في ذلك؟ مأجورين. هذه الأيمان التي تقع من الأم لأولادها بالوعيد على المخالفة من لغو اليمين التي ليس فيها كفارة، تقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الثانية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومن المعلوم أن المرأة إذا قالت لولدها: والله لا أضربنك، والله لا أكسرن رجليك، والله لا أفعلن كذا وكذا، تهدده إذا خالف، من المعلوم أنها لا تريد عقد اليمين في هذا، فيكون ذلك من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة. لكني أنصح إخواننا المسلمين أن لا يكثروا من الحلف حتى في لغو اليمين، لقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، فقد قيل إن معناها لا تكثر الحلف بالله. كذلك أنصح إخواني إذا حلفوا يمينا عقدوها أن يتبعوا ذلك بالمشيئة، أي مشيئة الله، فيقول: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فإنه إذا قال إن شاء الله استفاد فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى تسهيل أمره حتى يقوم بما حلف عليه، والفائدة الثانية أنه لو خالف لم يحنث، أي لم يكن عليه كفارة ولا إثم. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله بناء على ما عنده من قوة العزيمة، فطاف على 90 امرأة في تلك الليلة، فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة إلا واحدة ولدت شق إنسان، ليتبين لسليمان عليه الصلاة والسلام ولغيره أن الأمر بيد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. ودليل الثاني عن الفائدة الثانية وهي أنه إذا حنث فلا كفارة عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لهذا ينبغي الإنسان إذا حلف أن يقرن حلفه بمشيئة الله عز وجل، فيقول: والله إن شاء الله، أو والله بمشيئة الله لا أفعل كذا وكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم عبد الواحد من اليمن تقول: هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: بما نيح عليه. وقد أشكل هذا الحديث على كثير من العلماء، وقالوا: كيف يعذب الإنسان بفعل غيره؟ فأجاب بعضهم بأن المراد بذلك الميت الذي أوصى أهله أن ينوحوا عليه ويبكوا عليه، وأجاب آخرون بأن المراد بذلك الميت الذي يعلم من أهله أنهم يفعلون ذلك ولم يوصهم بتركه. والصحيح أنه لا حاجة لهذا التأويل، وأن المراد بالتعذيب تألم الميت في قبره وإن لم يكن عقوبة عليه. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر: إنه قطعة من العذاب، ومعلوم أن المسافر لا يعذب على عذاب عقوبة ولكنه عذاب ألم وتعب. المعنى أن الميت يتألم ويتعب من بكاء أهله عليه، وهذا في البكاء الذي يتكلفه الإنسان أو يحدث به صوتا ونياحة. وأما البكاء الذي تمليه الطبيعة فإنه لا بد منه في غالب الأحوال، وليس فيه إثم وليس فيه تعذيب للميت، لأن هذا أمر غير متقصد ولا يمكن الانفكاك عنه. وعلى هذا فنقول إن بكاء أهل الميت عليه له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعذب عليه العبد أن يعذب عليه الميت عذاب عقوبة، وذلك فيما إذا أوصى أهله بذلك وفعلوا ما وفعلوه تنفيذا لوصيته. الثاني أن يعذب عذاب تألم وتوجع وليس عذاب عقوبة، وذلك فيما إذا بكوا بكاء خارج عن مقتضى الطبيعة من غير أن يوصيهم به. والثالث بكاء لا يعذب عليه الميت لا عذاب عقوبة ولا عذاب ألم أي تألم، وهو ما إذا كان بكاء بمقتضى الطبيعة غير متكلف فيه ولا متقصد فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة في سؤالها الثاني: عندما يصيب الله العبد بمصيبة كهذه وهي أشد مصيبة على العبد، هل هذا غضب من الله على العبد أم رحمة؟ إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالمصائب الكبيرة العظيمة والصغيرة ليبتليه هل يصبر أو يجزع ويسخر. فمن صبر ورضي فله الرضا والأجر والثواب، ومن سخط وتمنى فإن له السخط. ولا يلزم من ابتلاء الله العبد بهذه المصائب أن يكون الله قد سخط عليه. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له المرض ويحصل له فقد الأحبة ويحصل له الآلام كما جرح في غزوة أحد وكسرت رباعيته، ونحن نعلم أن هذا ليس من غضب الله عليه بل هو ابتلاء من الله عز وجل من أجل أن ينال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم درجة الصابرين. فإن الصبر درجته عالية ومنزلته رفيعة، ولا يمكن أن يحصل إلا بابتلاء وامتحان ليتبين هل العبد صابر أم ليس بصابر. وعليه فينبغي لمن أصيب بمثل هذه المصيبة التي ذكرت في السؤال وهي موت الأحبة ينبغي أن يحسن الظن بالله وأن لا يظن أن ذلك غضب. واعلم أن من أصيب بمصيبة أي مصيبة كانت فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يصاب بمصيبة إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة إذا أصابته. ثم إن احتسب الأجر على الله وهو أجر الصابرين وأمل أن الله يثيبه على ذلك نال بهذا أجرا زائدا على تكفير السيئات. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلتها تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ محمد: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من المصحف، وما صحة هذا الحديث ليست حيضتك بيدك؟ اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن إذا كانت حائضا، فمنهم من منع ذلك وقال لا يحل لها أن تقرأ شيئا من القرآن إلا ما جاءت به من الذكر الموافق للقرآن، كما لو قالت بسم الله الرحمن الرحيم تريد التسمية للتلاوة، أو قالت الحمد لله رب العالمين تريد الثناء على الله دون التلاوة، أو قالت إنا لله وإنا إليه راجعون لمصيبة أصابتها تريد الاسترجاع دون التلاوة، فإن هذا لا بأس به. ومنهم من قال إن الحائضة يحل لها أن تقرأ القرآن، وذلك لأنه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة صريحة في منع الحائض من القراءة. والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، وهذا بخلاف الجنوب، فإن الجنوب لا يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن. والفرق بينه وبين الحائض أن الحائض تطول مدتها في حيرتها ولا يمكنها أن تتطهر منها، بخلاف الجنوب فإن الجنوب يمكنها أن تتطهر في ساعة، فلهذا يمنع من قراءة القرآن حتى يغتسل، وأما الحائض فلا تمنع من قراءة القرآن. وهذان قولان متقابلان، أعني القول بالمنع مطلقا والقول بالإباحة مطلقا، ولكن الأحوط فيما نرى أن لا تقرأ شيئا من القرآن إلا محتاجة إلى قراءته، مثل أن تخشى من نسيان القرآن فتقرأه خوفا من ذلك، ومثل أن يكون لها أوراد من القرآن صباحية أو مسائية فتقرأ هذه الأوراد، ومثل أن تكون معلمة تحتاج إلى تعليم البنات، أو متعلمة تحتاج إلى إسماع المعلمة القرآن، فهذا لا بأس به. ولكن مع ذلك لا تقرأ بالمصحف إلا من وراء حائل، لأن القول الراجح أنه لا يجوز مس المصحف إلا والإنسان على وضوء. وعليه على هذا القول الذي رأينا أنه أقرب إلى الصواب تقرأ الحائض ما تحتاج إلى قراءته من كتاب الله عز وجل، ولكنها تقرأه إما عن ظهر قلب وإما بالمصحف مع حائل من منديل أو قفاز أو نحوه. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بحاء عين يقول هل يجوز عند ختمي للقرآن أن أقول هذه القرآن هذه القراءة إلى وجه فلان الميت؟ هذا مبني على جواز إهداء القرب للأموات. والصواب يعني القول الراجح أنه يجوز إهداء القرب إلى الأموات المسلمين سواء كانوا من أقارب الفاعل أو من غير أقاربه، لأنه ثبت في عدة قضايا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصدقة عن الميت والصوم عن الميت والحج عن الميت، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع القراءة عن الميت أو الذكر عن الميت أو ما أشبه ذلك. فالصواب أن إهداء القرب أي إهداء ثوابها إلى الأموات جائز إذا كانوا مسلمين، فإذا قرأ إنسان شيئا من القرآن بنية أنه لفلان قريبه أو بعيده فلا بأس، القول الراجح. ولكن أرشد الناس إلى شيء أحسن من ذلك، وهو الدعاء للميت، فإن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فذكر الولد وذكر الدعاء ولم يذكر العمل، ولو كان العمل للأموات مطلوبا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأنه يتحدث عن الأعمال وانقطاعها بالموت. وعلى هذا فنقول لمن أراد أن يصلي لأبيه أو أمه أو يتصدق لهما أو لغيرهما، نقول إن الأفضل لك أن تدعو لوالديك وأن تجعل الأعمال لنفسك. نعم، جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤاله الثاني. سؤال هذا السائل من اليمن يقول: يوجد شعر في أرجلي، وهذا الشعر كثير ويضايقني نفسيا، وقد قمت مرة بحرقه ومرة قمت بنتفه، هل هذا من الحرام؟ إذا كان كثيرا خارجا عن العادة فلا بأس بإزالته، ولكن لا يزيله بالحرق، لأن الشعر إذا حلق ازداد قوة ونموا، ولكن يزيله بالأدوية الموجودة الآن ولا حرج عليه في ذلك ما دام كثيرا مشوها. أما إذا كان عاديا فالأفضل الإبقاء عليه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة